السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في فضل، في بيان فضل الاعتكاف وقيام الليل في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة، لأن الله عز وجل فضل هذا الشهر على غيره وجعل العمل فيه مضاعفا، والمنافسة والمسابقة بالأعمال الصالحة طول السنة، وقيام الليل طول السنة، وليس مقصورا على شهر رمضان، ولكن في هذه الأيام يكون أفضل، لأن العمل في رمضان أفضل من غيره ويضاعف لمن وفقه الله وتقبل منه. فأما الاعتكاف في هذه الليالي فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الوسطى طلبا لليلة القدر، فلما تبين له أنها ليست فيها اعتكف في العشر الأواخر، وأمر يعني شرع عليه الصلاة والسلام أن من اعتكف معه في العشر الوسطى فليعتكف معه في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، لأنه تبين أنها في ليلة القدر، فأنها في العشر الأواخر. وأما ليلة القدر فلها فضل عظيم، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزل القرآن عز وجل. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا تعظيم لشأنه، فإن العبادة فيها لمن وفقه الله وتقبل منه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة في تلك الليلة لا يحصيهم إلا الله، وقد ورد أنهم إذا مروا على أحد يصلي مؤمن أو مؤمنة سلموا عليه، وأن الدعاء فيها مستجاب، ومن وفقه الله وفاز بها ولو في العمر مرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا يعني إيمانا بالله وبوعده الصادق، فإنه عز وجل لا يخلف الميعاد. واحتسابا يعني احتسابا للأجر الذي كتبه الله وقدره لمن عمل هذا العمل، وثقة بالله الذي لا يخلف الميعاد. والدعاء مستجاب بها لمن وفقه الله وتقبل منه، وقد قال عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وإياكم والتوسل بأحد، تضرع إلى الله بأسمائه وصفاته دون أن تقول أسألك بجاه فلان أو فلان، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها لا بغيرها. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، رأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا إذن أفضل دعاء يدعو به المؤمن، كما أنه ينبغي أن يكثر من الدعاء والتهجد والأعمال الصالحة كلها، لعل الله عز وجل أن يجعله من الفائزين به. فليلة القدر أخفاها الرب عز وجل من أجل أن يجتهد العباد في هذه الليالي المباركة كلها، ولا يقتصر الإنسان على ليلة دون الأخرى. وإن كان قد ورد في بعض الآثار ترجيح لبعض الليالي، لكن لو كان هناك دليل قاطع لما قلنا أنها مخفية، وإلا فقد ورد أنها بالأوتار، وهذا هو أرجح ما يكون أنها بالأوتار، لأن أناسا من الصحابة رأوها يعني في المنام، فقال يعني روى أنها بالأوتار، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحراها بالأوتار، يعني 21 25 23 27. ولا يعني ذلك أن الإنسان يترك العمل في الليالي الأخرى، فإن المؤمن يجب أن يكون دؤوبا على العمل الصالح، مجدا مغتنما للفرص قبل فواتها، قبل إغلاق الباب وإسبال الحجاب وطي الكتاب. فإنك لا تدري أيها المؤمن هل تقبل أم لا، وهل تعود تدرك هذا الشهر مرة ثانية أم لا. فكم من نفس أدركت أوله ولم تكمله، وكم من إنسان يؤمن أن يدركه فلا يدرك. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ورأس وعمرك رأس مالك ابن آدم، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. تسأل عن الليالي والأيام والسنين التي مرت عليك، ماذا عملت بها. فأعد لذلك جوابا، والسائل من لا تخفى عليه خافية. فاجتهد لعل الله عز وجل أن يختم لك بالحسنى. أخلص العمل لله، وإياك أن تقول أسألك بفلان أو فلان، سواء في هذه الأيام أو غيرها، فإن التوسل بالمخلوقين يكون من الشرك مبطلا للعمل. فالله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال توسلوا إلي بخلقي، لا نبي ولا ولي ولا غيره. اجتهد بهذه الأعمال بهذه الليالي وهذه الأيام قبل فوات الأوان. هذه أفضل أيام وليالي هذا الشهر، عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف من أفضل الأعمال. إذا صلحت النية وتقبل الله من العبد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على اعتكاف في العشر الأواخر حتى لقي ربه، ثم اعتكفت نساؤه من بعده رضي الله عنهن. وكان إذا دخلت العشر شد المئزر، يعني اجتنب النساء، وطوى فراشه، يعني أحيا ليله بالقيام. وكان يوضع له مكانا خاصا في المسجد يحجر عليه يخلو به لعبادة ربه، لا يخرج إلا في الفرائض. والمعتكف يجب أن يكون اعتكافه اعتكاف محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح، بأن يتفرغ للعبادة والذكر، من الصلاة، من التسبيح والتهليل، من تلاوة القرآن، من الدعاء. لا يكون مكان مزاورات واجتماعات ومكالمات بالهاتف، هذا ليس باعتكاف. الواجب ان الانسان اذا اعتكف يقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام. فهذا الاعتكاف الذي يحصل من بعض الشباب وفقنا الله واياهم وجزاهم الله خيرا فهم خير منا، هم نووا الاعتكاف على الاقل لو يجرون على النية، لكن نحن ما حصل منا هذا، أعني نفسي. فعلى كل حال أنا أريد وأحب أن الإنسان إذا نوى الاعتكاف أن يحرص على كماله وعلى أن يؤديه على السنة حتى لا يخرج اسم معتكف ولا هو فرغ المكان لغيره ولا هو أدى العبادة على ما شرع الله عز وجل وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. والاعتكاف يبدأ من الليلة قبل المغرب، تدخل المكان المسجد الذي نويت الاعتكاف فيه، ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية، إما لطعام ليس عندك من يأتي به، أو قضاء الحاجة والوضوء. أما أن تتسوق بالأسواق أو تتبع الجنائز أو تذهب إلى فلان وفلان فلا. اللهم إن العلماء ذكروا أنه لو اشترط قد يكون قد علم أن فيه أحد من أقاربه مريض وقد يريد زيارته ويخشى أن يموت، فيقول إن مات أتبع جنازته. يقولون إذا اشترط هذا فلعله، أما أنه مجرد ما يريد أن يخرج يخرج لا. المعتكف اسمه معتكف، الاعتكاف معناه ملازمة المسجد طاعة لله تعالى وعبادة مسنونة مشروعة لا تكون واجبة إلا بالنذر، لكن من شروطها ملازمة المسجد وألا يباشر زوجته ولا بلمس أو بقبلة أو نحو ذلك، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فتلك حدود الله. وأما فضل قيام الليل فلا يخفى، فضله عظيم، وكما قلنا طول أيام السنة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يعني الأمم السابقة كانوا يتهجدون في الليل، فأحيا ذلك محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح، وإلى الآن ولله الحمد لا تزال الأمة بخير. وينبغي للإنسان أن يداوم على شيء وإن قل يعني من القيام، لكنه لا يتركه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. لا ينبغي الإنسان يجهد نفسه في البداية ثم يمل ويترك، لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد قال الله عز وجل مادحا للمتهجدين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعد الله لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من السماء أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان صلى الله عليه وسلم وتره بين 13 إلى 11، لأنه صلى الله عليه وسلم له 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها لا يتركها، يعني طول السنة هذه التي لا يتركها أبدا، لكن هناك صلوات تطوع يأتي بهذه من غير حد ولا عد. فهذه 40 منها 17 الفرائض ومنها الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، وهي أفضل النوافل أفضل الرواتب ركعتي الصبح. ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفر، مثل الوتر مثل قيام الليل ما يتركه عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان في السفر يوتر ويصلي ويتهجد وهو على بعيره لو مشوا في الليل. هذه 40 ركعة. فإن صلى صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر صلى في الليل 11، فإن صلى ركعتان قبل الظهر صلى في الليل 13، هذه التي لا يتركها أبدا. أما التطوع المطلق ليس له حد كصلاة الضحى وتحية المسجد ومثل ركعة الوضوء، هناك يعني صلوات هذه ليس لها حد، سمى تطوعا مطلق يعني ليس له حد ولا وقت معين. إذا فصلاة الليل هي أفضل أفضل الأعمال، أفضل الصلوات المسنونة النافلة. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وقد قال صلى الله عليه وسلم مادحا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لصلاحه وتقواه وهو شاب، قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك حتى مات رضي الله عنه. يجعل الإنسان له نصيب سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أوتر في أول الليل، وأوتر أيضا أوسط الليل، فلما شرع ذلك وبينه يعني حين الجواز انتهى وتره إلى السحر. داوم عليه الصلاة والسلام على صلاة آخر الليل فهو يوتر في السحر. والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، وأما آخر الليل فقد ورد في الحديث أنها هي الساعة المشهودة، الصلاة المشهودة آخر الليل، أفضل النوافل في آخر الليل، لأن الله عز وجل كما ورد في الحديث ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، هذا دائما ليس في رمضان فقط، إذا بقي ثلث الليل الآخر ينادي عز وجل: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح. قم قل أنا يا رب، تحر هذه الساعة، لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، يجتهدون ويتهجدون ويعملون، فإذا خرج رمضان خلاص طويت السجدات وانتهت التهجدات. لا، الله معبود دائما. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن بعض الناس أنهم يجتهدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا، قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. الواجب أن الإنسان يكون مع الله دائم، لأنك في حاجة إلى الله. أما الله عز وجل فهو غني عنا أبدا، طاعة المطيعين لا تنفعه لو يكونون مثل جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، وعصاة ومعصية العاصين ما تضر الله شيء، لو كان كلهم مثل إبليس ما نقص الله في شيء أبدا. يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ولا فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا أبدا. المطيع ينفع نفسه والعاصي يضر نفسه، أما الله ما ينفعه شيء ولا يضر شيء، فهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، وكان يبكي وهو ساجد حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء. فتقول لهم المؤمنين: يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أعطاك الله نعم زد أنت بالشكر، يزيدك الله بالعطاء ويثبت النعم عليك. يقول الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. متى؟ يوم القيامة. يحصيها علينا في الدنيا الملائكة كراما كاتبين، كرام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار من العصر إلى الفجر، كل إنسان له ملكا عن يمينه وعن شماله، ومن الفجر إلى العصر ملكان آخر يحصون علينا، يشهدون لنا أو علينا. إذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا من الله عليه. أما إذا كان والعياذ بالله يسهر في الليل على لا شيء أو على القيل والقال أو على معاصي الله ثم ينام حتى عن صلاة الفجر، فماذا ستقول عنه الملائكة؟ ثم يأتي قبل العصر من العمل ويأكل الغداء ثم ينام إلى غروب الشمس ولم يصلي العصر، ماذا ستكون تقول عنه الملائكة؟ هل ترضى لنفسك بهذا؟ أتيناه نائما وفارقناه نائما؟ يا ابن آدم، رأس مالك عمرك، ما تدري ماذا بقي لك، لا تسوف بكرة بعده السنة الجاية. ساعتك ابن آدم وفرصتك التي أنت فيها، كم قصمت المنايا من الشباب وكم من مات من حصل من موتات الموتة الفجأة، سواء حوادث أو سكتة أو غير ذلك. كم من صغير قبل الكبير مات، كم من صحيح مات قبل المريض. اغتنم يا ابن آدم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، يعني تصدق ابذل، وقوتك قبل ضعفك. إذا ضعفت عجزت عن العبادة، لكن إذا اتقيت الله وعملت عملا صالح وداومت على ذلك، لو مرضت أو سافرت أو شغلت يكتب لك هذا العمل كأنك عملته. الإنسان إذا داوم على عمل فإنه إذا شغله شاغل عنه يكتب له كأنه عمل. ولذا قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. داوم اجعل لك عمل تداوم عليه من صيام من قيام من صدقات من ذكر. من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. من عجز عن الصدقات ما عنده مال فعليه بالذكر. من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر. والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أشغل وقتك يا ابن آدم في طاعة الله، والذكر ما يشغلك عن شيء ولو أنك تشتغل في عملك، بدل القيل والقال واستماع الأغاني وضيع الوقت. إذن فقيام الليل نرجع ونقول هو أفضل النوافل لمن وفقه الله، وأفضل ما يكون في هذه الليالي المباركة، فلا تفتك يا ابن آدم. والله عز وجل يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أحصيها لكم في الدنيا ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، ينقطع سفره عند آخر نفس يرتفع فلا ينزل، أو ينزل فلا يرتفع، ولا يدري متى. ينام طيب وصحيح، يأتون أهله ويقضونه خلاص انتهى. يخرج من بيته لعمله ثم يأتيهم خبره، وهذا شيء مشاهد ليس كلام من أجل ترغيب وترهيب، هذا من باب التذكير بالواقع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. احسب حسابك، هل فيها أحد منا مؤمن ما يحصل له هذا الشيء؟ أبدا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الموت باب وكل الناس يدخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في ثالثة. حاسب نفسك يا ابن آدم، أنت مسافر كل يوم ينقلنا من الدنيا إلى الآخرة، العمر ينقضي، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. تبدأ حياتك بالدقيقة وتنتهي بالدقيقة، سواء عشت عمر نوح أو ولدت ثم مت. الحياة ليس لها بقاء في هذه الدنيا، إنما البقاء لله عز وجل وحده. لو كان أحد مخلد لخلد محمد عليه الصلاة والسلام. حاسب نفسك يا ابن آدم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. كل واحد منا سيقف أمام الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. سيذكرك في بعض قدراتك، في بعض أفعالك، استحي من الله، راقبه، راقب ربك. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الإنسان بين مخافتين في هذه الدنيا، بين أجلين، أجل مضى أمس راح، وأجل مقبل غدا أو الساعات القادمة، ما تدري ما الله قاضي فيها. أجل مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، هذا راح راح ما يمكن استدراكه أبدا. وأجل مقبل لا تدري ما الله قاضي فيه. إذن فرصتك يا ابن آدم ساعتك التي أنت فيها. الأيام مراحل تنقلنا من هذه الدنيا إلى الآخرة مرحلة مرحلة، يوم بعد يوم، ليلة بعد ليلة، حتى ينتهي الإنسان. وقد ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة لا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا غدارة وخداعة، ولا يغتر بها إلا مغرور وميت القلب. فهي إذن أيام محدودة وأنفاس معدودة. اجتهد يا ابن آدم وحاسب نفسك، انظر إلى من كان قبلك، هل فيها أحد خلد؟ أين الآباء والأجداد؟ أين الجيران؟ أين من نعرف؟ العام كم ودعنا من الناس الذي نعرفهم واللي ما نعرفهم؟ ما تخشى أن تكون واحد منهم في هذه السنة؟ ملك الموت يؤمر بإذن الله ليلة القدر فينسخ من اللوح المحفوظ آجال الذين سيقبضهم من ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم. ما تدري، يمكن اسمك معهم. لا تغتر، لا تغتر بصحتك، شبابك، غناك، مركزك. استيقظ، حاسب نفسك، الدنيا منتهية، ستنتهي، ولكن عليك أن تعمل للآخرة التي أنت قادم عليها. فالإنسان يعمر الدار التي سينزلها، ليست الدار التي سيرتحل منها. الدنيا دار ممر، والآخرة دار المقر. وهذا الكلام سواء من الأحاديث أو من الآيات أو من الآثار أو من هذا واقع، ليس فيه يعني ترغيب وترهيب زائد عن الصدق عن الواقع. ما في أحد يقول لا والله، احنا نعرف ناس مخلدين ولن يموتوا، أو الأمم الماضية، وين الأمم الماضية؟ كانوا يعيشون قبلنا مئات السنين، لكن طوتهم السبت والأحد والاثنين ومشوا، ويعيشون 1000 سنة وأكثر. أليس نوح عليه السلام قام بقومه فقط مدة الرسالة 950 عام؟ قومه مثله، أين هم وأين من كان بعدهم؟ أعمار هذه الأمة كما جاء في الحديث من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. الإنسان يأخذ حذره، اعتبروا في هذا المسجد وفي المسجد الحرام، نادر يمر علينا وقت ما صلينا على جنازة أو جنائز ما تخاف أنك تصير واحد منهم يوم من الأيام؟ لا بد أن تكون يوم منهم. متى؟ ما تدري، يصبح فلا يمسي، يمسي فلا يصبح. ليس من اللازم أنه سيمرض أو يكبر سنه حتى يأخذ حذره، لا أبدا. والنذير قد جاء، ما احتاج أنه سيأتيك نذير خاص، استعد، فالموت جايك الوقت الفلاني، خذ حذرك، لا أبدا. على الإنسان يفكر هذه الأيام، هذه السنين، اليوم، هذا العام، أدركنا هذا الشهر، نسأل الله القبول، وهذا الآن ما بقي إلا ثلثه الأخير وهو أفضله، نغتنم الفرصة، نجتهد، ونسأل الله القبول، ونسأل الله عز وجل أن يعيده علينا على أحسن حال. لكن من المعلوم أنه لن يبقى أحد، يعني سيدوم الناس كلهم سيدركون هذا الشهر أبدا. الشهر سيأتي، لكن على من يأتي؟ الله أعلم. الشهر سيأتي ما دامت الدنيا فيها أيام قدرها الله، لابد. لكن أنت هل سيلقاك الشهر وتلقاه، أو أنه سيقال فلان مات العام كان معنا؟ الله المستعان، الله يرحمه. اجتهد، سددوا وقاربوا، واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. يعني لا تظن أنك إذا اجتهدت وصليت واعتمرت وفعلت قلت خلاص أنا فلان، أنا من الصالحين وأنا سأدخل الجنة، أنا عملت وعملت وعملت. محمد عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. يعني العمل ليس ثمن للجنة، لو كان ثمن ما دخلنا الجنة كلنا، إنما هو سبب مع الإيمان الخالص. قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني ما تدخل الجنة بعملك؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لا تقول أنا فعلت وفعلت وصليت واعتمرت وتصدقت، كانك تمتن على الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا عاش 500 عام، عاش 500 عام على جبل طوله 30 ذراعا وعرضه 30 ذراع في وسط البحر. البحر معروف أنه ملح، لكن الله لا يعجزه شيء. هذا الرجل يصوم كل النهار 500 عام ويتهجد كل الليل، وقد أنبت الله له شجرة رمانة تنبت له تثمر له يوميا حبة، وأنبع له عينا عذبة في سفح الجبل، إذا غربت الشمس نزل فتوضأ ثم أكل الرمانة وشرب الماء من الماء العذب ثم عاد إلى عبادته 500 عام على هذا. أخبر به عليه الصلاة والسلام، أخبره جبريل عليهم الصلاة والسلام. فلما جاءته الوفاة سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، وألا يجعل للأرض عليه سبيل، يعني تأكل جسمه، يبقى كما كان حتى يبعث. فاستجاب الله دعوته. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني الملائكة نمر عليه وهو على حالته، يعني لا نزلنا بأمر الله أو صعدنا إلى السماء، نمر على هذا الرجل وهو ساجد، فإذا كان يوم القيامة وبعث الله الأولين والآخرين يؤتى بهذا الرجل، فيقول الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي. هو الشاهد على قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة لكن برحمة الله. أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: لا يا ربي بل بعملي. 500 عام وين تروح؟ صائم قائم منقطع العبادة، ما عنده لا معاصي ولا فيقول الله عز وجل: حاسب عبدي. ربنا عز وجل عدل، يحب العدل، ولا يظلم ربك أحدا. حاسب عبدي بعمله ونعمي عليه. من يوما خلقه الله يتقلب بنعم الله، هل عندنا شيء إلا من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لو يفكر لو قليل من النعم التي جعلها الله في جسمه ما أحصاه. فتحاسبه الملائكة فتوجد نعمة البصر راجحة بجميع أعمال 500 سنة. نعمة البصر وحده من النعم التي قال الله فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن بقية النعم أين مقابلها؟ ما دام يريد يدخل الجنة بعمله ولم يبق له عمل يدخله الجنة، هو أراد أن يدخل الجنة بعمله، فما دام كذلك فالله عز وجل عدل، حاسبه بعمله ونعم عليه. وجدت نعمة واحدة أحاطت بجميع عمله، إذن أين يذهب؟ فيقول الله عز وجل: أدخل عبد النار. ما بقي له عمل، هو يبغى يدخل الجنة بعمله، ما بقي له عمل. فتسحبه الملائكة فيصيح: يا رب يا رب برحمتك. الآن اعترف. فالله عز وجل أرحم الراحمين، أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، لا يحب أن يعذب أحد، لكن إذا أن الإنسان تجاوز الحد فالله عز وجل عدل، فيقول الله عز وجل أعيد عبدي، فيحاسبه ويذكره، يذكره ببعض نعمه. من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي خلقك وجعلك في سفح جبل في لجة البحر وأنبت لك العين العذبة في الماء المالح وأنبت لك الرمانة في كل يوم لا تنبت إلا في السنة وغير ذلك، وكل شيء يقول أنت يا الله. فيقول وبرحمتي أدخلك الجنة، فيقول يا محمد، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، يا محمد يا محمد إنما الأعمال برحمة الله، أو إنما الأشياء برحمة الله. فالمهم أن الإنسان يحاسب نفسه ويجتهد في هذه الليالي المباركة ويسأل ربه القبول ولا يستكثر عمله، لا يقول أنا اعتمرت، أنا فعلت، أنا تصدقت، أنا تهجدت، أنا صورت فلان وصورني فلان ونحن نقرأ القرآن ونطوف على الكعبة، يا الله من فضلك كل مصور في النار، من صور صورة كلف بها كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، أشد عذابا يوم القيامة المصورون، ونحن إذا جئنا كأنما جئنا إلا لنصور في المساجد في الكعبة في كل مكان، صورني وصورك. يقول هذه للذكرى. وبعضهم بيأخذ المصحف ويقول صورني وانا اقرا القران، صورني وانا اصلي، هذا معنى الرياء، والرياء شرك، والشرك مبطل للعمل. فنسأل الله السلامه والثبات والتوفيق والهدايه، وان يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، ليتقبل منا هذا الشهر المبارك وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة على من صالح وصحة وعز للإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول كيف أجاهد نفسي في إخلاص النية مع العلم بأن الشيطان يوسوس إلي في أداء العمرة وفي جميع العبادات بالرياء؟ ما دام أنك تعرف أنه وسواس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله و أشهد الله بقلبك أنك لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل، ولا تمدح نفسك أو تذكر عند الناس بأنك فعلت أو ستفعل تريد إظهار نفسك، فإن الإنسان إذا عمل من أجل الناس فهو رياء. أما إذا كان إذا علم الله منه الصدق والإخلاص وأنه لا يريد إلا وجه الله سواء في العمرة وغيره فهو لله، إنما الأعمال بالنيات، هذا ما يعلم بواطن الأمور إلا الله عز وجل. فاجتهد وأخلص، وإذا خفت فقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. تجنب الرياء، إياك أن يكون في نفسك أن تقصد بيان أعمالك للناس، فعلت فعلت فعلت. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يكون لفظي بالنية إذا أردت أن أعتمر عن جدي المتوفي؟ إنما هو عند الإحرام فقط، تقول لبيك عمرة عن فلان فقط، وأما ما عدا ذلك فإنك تدعو لك ولجدك، وليس هناك نية أخرى كما يفعل بعض الجهلة إذا أرادوا الطواف وقفوا وقالوا اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المفردة، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. النية انبنت من حين ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، خلاص ما احتاج تقف عند الحجر هناك عند الطواف وتنوي هذه النية وتتكلم بهذا الكلام. النية محلها القلب، والله يعلم ما في القلب. أي عمل، أي عمل النية محلها القلب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في مسجد ليس فيه جمعة؟ يجوز، لكن ليس من السنة، لأنه سيضطر إلى الخروج إلى الجمعة، فإن ترك الجمعة من أجل الاعتكاف ترك واجبا وفرضا محتم من أجل نافلة، وهذا لا يحل ولا يجوز. لكن الأفضل له أن يختار جامع من الجوامع حتى يؤدي الجميع وهو في معتكفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة التراويح أم قيام الليل؟ صلاة التراويح هي من قيام الليل، ولكن صلاة الليل يعني آخر الليل أفضل، وإذا جمع الإنسان بينهما فنور على نور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو شرك الطاعة؟ شرك الطاعة هو أن تطيع المخلوق في معصية الله، تطيعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال تبعا للقوانين، يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، هذا شرك الطاعة، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما قرأ عليه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله: لسنا نعبدهم، يعني ما نركع لهم ولا نسجد لهم، أحبارنا علماؤنا وعبادنا وكبراءنا، لسنا نعبدهم، ما نذبح لهم، ما نصلي لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته، هذا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا هو شرك الطاعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت من بلدي معتمر وقد نزلت في المدينة أولا، وأريد أن أعتكف ولم أقضي العمر بعد، فهل يجوز لي أن أعتكف في المدينة يومين ثم أنتقل إلى مكة وأقضي العمرة وأعتكف في مكة؟ على كل حال، إذا كنت تريد أن تعتبر فأنت اذهب واعتمر، وإذا وفقك الله للاعتكاف في بقية الأيام سواء هنا أو في مكة، فالمهم أنك تعتمر ثم تعتكف في بقية الأيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر؟ وهل يجوز أن يدعى الله بالوتر؟ لا، الوتر بمعنى أن الله واحد ولا شريك له، الله وتر يعني هو واحد، فيدعى يقول: يا تدعو الله عز وجل بأنه واحد أحد فرد صمد، وأما تقول يا وتر هذا ما ورد، لكن هو بيان قوله إن الله وتر يعني أن الله واحد لا ثاني له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن أو حفظه من المصحف الإلكتروني الناطق؟ يقول: ما حكم قراءة القرآن أو حفظه من المصحف الإلكتروني الناطق لشخص ليس بحافظ للقرآن؟ يعني يتلوه من الجهاز هذا؟ إيه نعم، جهاز حديث إلكتروني. إذا كان أنه يمكن قراءته قراءة صحيحة وهو لا يستطيع أن يقرأه بالمصحف وما في مانع، ولو قرأه من المصحف إذا كان يقرأ فهو أحسن وأفضل، لكن يجوز الإنسان قد يكون أحيانا ولو أنه يقرأ بالمصحف قد يكون في حالة ما عنده يعني ما عنده مصحف في مكان ما عنده إلا هذا الجهاز فيقرأ القرآن وليس في مانع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الشركيات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب؟ ما هي الشركيات؟ الشرك الشركيات الشرك كثير، لكن الشرك شركا أكبر وشركا أصغر. صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله هذا الشرك الأكبر، مثل يذبح لغير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله من الموتى أو غيرهم، هذا مثلا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر مثل الرياء، مثل الحلف بغير الله، مثل لبس الخيط والحلقة أو أي شيء تلبسه تميمة تعتقد أن فيها جلب نفع أو دفع ضر، مثل قول لولا الله فلان، ما شاء الله وشاء فلان، ما لي إلا الله وأنت، هذا الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا معتمر وأهلي مقيمين في ليبيا، فهل أخرج زكاة الفطر عن نفسي وعنهم في المملكة، أم أخرجها عن نفسي هنا وأخرج عن أهلي في موطن إقامتهم؟ على كل حال إن وكلتهم وأخرجوا عنك فلعل ذلك أولى، لأن يصيرون يعرفون الفقراء في بلدك فيشترون الطعام ويجزعونه فطرتك وفطرتهم هم. وأما أنت هنا قد لا تعرف الفقراء الذين ينبغي أن يعطون زكاة الفطر، فلا تعطى الزكاة أي إنسان من هؤلاء المتسولين وأمثالهم، ما تبرأ الذمة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر إلا أن تدفعها لمستحقها. ثم اعلموا أن زكاة الفطر لا يحل أن تخرج من القيمة، بل هي طعام كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الطعام ولم يذكر القيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لو كانت القيمة مجزئة لقال أو قيمتها، فليس هناك اجتهاد ولا قبول اجتهاد مع وجود النص. وأما قول أن الناس يحتاجون إلى القيمة، حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس يحتاجون إلى القيمة أبدا، هذه حجة باطلة. وكونه يمكن يبيعه برخص ما علينا منه. أنا إذا أعطيته وأنا أعرف أنه فقير فعلا من أهل الزكاة لست وكيلا عليها تابعه هل يأكلها أو يبيعها، خلاص أنا المهم أن يدري أن هذا فقير أعطيه زكاة صاع من الطعام عن كل واحد منا، ولا تابعه يبيعها يأكلها بكيف أبدا. فمن زكى بالقيمة فما زكى أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.